قال رحمه الله: قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وهذه سنة الله الكونية الماضية أن يجعل لأهل الحق أعداء ابتلاء منه سبحانه وتعالى. فإذا كان الأنبياء جعل الله لهم أعداء فمن دونهم كذلك أيضا، والله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذه الآية استئناف مسوق لتسلية النبي عليه الصلاة والسلام ودفع ما حصل معه من الحزن بسبب رد دعوته من أولئك وعدم إيمانهم بالله جل وعلا، فسلاه الله سبحانه وتعالى بهذه الآية: فكما جعلنا لمن أو كما جعلنا لك أعداء كذلك أيضا سبق لإخوانك من الأنبياء، فكما ابتليناك بهؤلاء الأعداء فقد ابتلينا الأنبياء من قبلك بالأعداء، فجعلنا لكل واحد منهم عدوا من شياطين الإنس وشياطين الجن، ويتواصون بالحق ويوحي بعضهم إلى بعض بالباطل تزيينا لهذا الشر والعياذ بالله. فإن الباطل لا يقبل إذا كان محضا، لكن إذا زخرف وزين ربما يقبل عند بعض الأغمار الذين لا يدركون، كما قيل في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، قدحا ومدحا وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فالباطل قد يزين بشيء من التعبير والبلاغة والفصاحة فيقبل عند بعض الناس والعياذ بالله، وإن من البيان لسحرة. فالله حذر من هذا الصنف، فلهم زخرف قول ولهم تغرير بهذا الزخرف على بعض المساكين الذين لا إدراك لهم. فسل الله سبحانه وتعالى نبيه بهذه التسلية، وما أكثر التسليات في القرآن لرسول الله، وهي لحملت أيضا دعوته من الأتقياء والأبرار ممن حملوا هذا الخير. فالله سل نبيه بهذه التسليات الطيبة، وينبغي للداعي أن يسلي نفسه إذا حصل له شيء من الأداء ومن الأسى ومن الألم ومن رد دعوته ومن وجود الأعداء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فيتسلى مثل هذه الآية أنه ما هو بأول من جعل له أعداء، ومن جعل له من ينابده ومن يحذر منه ومن يصد الناس عن دعوته، ما هو بأول واحد وما هو ببدع من الناس ومن الدعاة إلى الله أنه يحذر منه ومما يحمل ويدعو إليه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، أي يوسوس بعضهم إلى بعض. وسمي وحيا هذا الكلام لأنهم يخفونه، يكون خفي بينهم، فسمى الله سبحانه وتعالى وحيا لإخفائه فيما بينهم. وقول شياطين الإنس والجن، الإضافة إما أن تكون بيانية أي شياطين من الإنس والجن، وإما أن تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف عدوا الإنس والجن الشياطين. هذا الأصل إذا كانت من باب إضافة الصفة إلى الموصوف سيكون لكل نبي عدوا الإنس والجن الشياطين، هؤلاء الأعداء. فهي محتملة أن تكون بيانية أي شياطين من الإنس والجن، ومحتملة أن تكون من باب إضافة الصفة للموصوف عدوا الإنس والجن الشياطين هؤلاء الأعداء. فعلى هذا يتسلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بما حصل للأنبياء من العداوة الشديدة من الكافرين ومن المنافقين، فهذه تسليات لنا أننا نصبر ما دمنا إن شاء الله صادقين مع الله، فالله ما يضيعنا جل وعلا وما يضيع هذا الخير الذي يحمل، الذي يحمله الدعاة إلى الله، فهو ناصره وهو مظهره معليه على غيره. الشان هو الصبر، وإذا حصل لنا شيء تسلينا مثل هذه التسلية: رحم الله أخي موسى فقد أهدي بأكثر من هذا فصبر. والداعي الذي ما عنده صبر فاشل، لا شك أن الفشل حليفه الذي ما عنده صبر على الأذى وما عنده صبر على الدعوة، ففي الأخير الفشل. وأنت إذا نظرت إلى من تقدم من الدعاة إلى الله وذروتهم الأنبياء ترى العجب العجاب في الابتلاء الذي حصل لهم، ونحن ربما نبتلى بشيء يسير جدا وما نصبر وما نريد أحدا يتكلم فينا وما نريد أحدا يفعل فينا. إيش من دعوة هذه؟ أنت ما معك دعوة، أنت مسكين، كما كان الشيخ يكرر علينا هذا: الذي لا يريد أحد أن يتكلم فيه، لا يريد أحدا أن يتكلم فيه، هذا لا يصلح للدعوة ولا يريد أن يؤذى. هذا حقه أن يأخذ بطانية ويلتحف عند أمه، فلا يصلح للدعوة أو لا يصلح للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مسكين عديم، ما هو مدرك ما هي الآثار التي تترتب على حمل كلام الله والدعوة إليه، وما يحصل من الابتلاء للدعاة. هذا شيء مقرر في الكتاب وفي السنة ومقرر بالواقع أن الدعاة يبتلون قديما وحديثا، وقد ابتلي أسوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الدين ومن أجل إيصال هذا الخير وتبليغه. مساكين بعض الناس، الحق أنهم مساكين، ما هم مدركون لأشياء كثيرة. انظروا ما حصل من الابتلاء للشيخ حفظه الله في هذا الزمان، الشيخ يحيى، ابتلاء عظيم والله، ما هو سهل. فراق الوطن، فراق الطلاب، هذا ابتلاء عظيم، ولكن يتسلى بما يسر الله من الخير الذي أبقاه الله سبحانه وتعالى له، فهو في ضائقة، في ابتلاء لا يعلم به إلا الله، صابر محتسب وسائر على ما كان عليه من الدعوة إلى الله. متى ما وجد فرصة للدعوة دعا إلى الله، وجد فرصة للتدريس، هذا الداعي الناجح إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الداعي الناجح الذي يدعو إلى الله جل وعلا، ما يكل وما يمل الدعوة. فمتى ما وجد الدعوة دعا، ومتى ما وجد فرصة للتأليف ألف، والنصح نصح، وما يثنيه كل ما يحصل له من الابتلاء عن ترك الدعوة إلى الله، لأنه مستقرئ للقرآن وما فيه من الابتلاءات للأولياء والصالحين، ومستقرئ أيضا لشيء من السنة، قارئ لشيء من السنة، ومستقرئ لشيء منها، ويعرف ما يحصل للصالحين. وهكذا أيضا متسل بما حصل لمن تقدم ومن تأخر. ونحن ينبغي أن نسلك هذا السبيل، إذا أردنا أن ننجح في دعوتنا نسلك هذا السبيل. بعض الناس جبان، ما يريد أحد يتكلم فيه، بس يريد يصالح الكل ويزامن الكل، وما يريد أحد يناله بشيء. هذا ما ينفع، هذا لا تغتر به ولا ترفع الرأس به، هذا ما يصلح للدعوة. فلا بد من واجهة أهل الأهواء ومن الصبر عليهم، عداوتهم شديدة، عداوتهم شديدة، ما هي سهلة. انظر اجتماع شياطين إنس وشياطين جن، يوحي بعضهم إلى بعض ويزخرف القول للتغرير بالناس غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا هذا فذرهم وما يفترون. لو شاء الله سبحانه ما فعلوا هذا التغرير وما فعلوا هذه الزخرفة، أو لو شاء ربك ما فعلوا العداوة المتقدمة وما حصل منهم تجاهك، فذرهم وما يفترون. بل على الله ترك هؤلاء المنحرفين وما يفترونه عليه، والله سبحانه ناصرك، والله سبحانه مظهر دعوتك. فهذه آية عظيمة، وهذه تسلية من المسليات لنبينا ولحملة دعوته. ونظيرها: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا من المجرمين. انظر إلى هذا الوصف العظيم من المجرمين، وأنتم تعلمون ماذا يصنع المجرم: لا يرقب فيك إلا ولا ذمة، ولا يبالي بك، يقتلك ويسفك دمك ويفعل كل ما يستطيع يفعله تجاهك من المجرمين. ولكن الله يقول في خاتمة الآية: وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذا وعد الله محقق ولا محالة، أن الله سينصر الدعاة إلى الله، وسينصر ما يحملونه، وإن حصل لهم شيء من الابتلاء فدعوتهم منصورة ولو قتلوا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وبعض الأنبياء قتل، فنصره هو ظهور دعوته التي دعا إليها، وهذا حصل بعد موته، فهم منصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال رحمه الله: قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، أي أعداء، فيه تعزية، تعزية على وزن تسلية، فهي تشترك معها وزنا ومعنى، تعزى، فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية، أي تسلى. تعزية والتسلية وزنا ومعنى يشتركان. قال: أي أعداء، فيه تعزية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما ابتليناك بهؤلاء القوم، فكذلك جعلنا لكل نبي قبلك أعداء. ثم فسرهم فقال، هؤلاء الأعداء بينهم فقال: شياطين الإنس والجن. هذه الإضافة من أي أبواب الإضافة يا عبد الرحمن؟ إضافة هذه لا كما كنت معنا صالح، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أو أنها إضافة بيانية، شياطين من الإنس والجن، إضافة بيانية، إضافة بيانية على معنى من التي البيان، أو يكون باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الإنس والجن الشياطين جعلناهم أعداء أفاضل القوم، باب إضافة الصفة إلى الموصوف، جاء أفاضل القوم أي القوم الأفاضل، فأضيفت الصفة قدمت إلى موصوفها إلى الموصوف بها، فقيل أفاضل القوم، والأصل القوم الأفاضل. قال رحمه الله: ثم فسرهم فقال: شياطين الإنس والجن. سؤال نحوي، من يجيب عنه؟ فما إعراب شياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن؟ تفضل يا عبد الله. نعم، بدل، أحسن، بدل من عدو أو عطف يعني. قال عكرمة والضحاك والسد والكلب، معناه شياطين الإنس التي مع الإنس وشياطين الجن التي مع الجن، فالإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين، والكل يضلل المستقيمين، يريد تضليل المستقيمين، سعي حثيث من أهل الباطل، ونحن سعينا ضعيف في انتشال الناس من الباطل، ضعيف جدا، أولئك سعيهم شديد وقوي لإغواء الناس وإضلال الناس وإبعاد الناس، وصبر على الباطل أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ونحن نضعف، والله إننا نضعف في أشياء كثيرة، نستطيع أن نقوم بما أوجب الله علينا فيها، دخلنا الخور والضعف، ونسأل الله العفو، نسأل الله أن يعفو عنا. الواحد يرى واحد على منكر بجانب يستطيع يقول اتق الله، يا أخي هذا لا يجوز، برفق منين؟ تجد يدني رأسه أمام عاصي، عاصي لله سبحانه وتعالى، ومنكس رأسه، هذا يتبجح وينفخ فيه ربما بالدخان، ينفخ فيه بالدخان، ينفخ فيه بالمعاصي، ويجبن ويدني رأسه وهو صاحب حق، وممكن أن يقول له: يا فلان اتق الله، آذيتنا والله نهى عن أذية المؤمنين، وهذا يضرك، ونصيحة على الطريق لعلها تكون فيها نفع له يوم من الدهر، مع الأسلوب الجيد في إلقاء النصح على الناس. والمنصحون يتفاوتون، منهم من هو معاند شرير اختلف الأسلوب معه، ومنهم من هو مسكين جاهل بما يضره، يحتاج إلى رفق ولين في الكلام وخطاب حسن، قال معناه شياطين الإنس التي مع الإنس وشياطين الجن التي مع الجن، وليس للإنس شياطين، وذلك أن إبليس جنده فريقين، فبعث فريقا منهم إلى الإنس وفريقا منهم إلى الجن، وليس هناك مانع أن يكون في الإنس شياطين ونسبة مجازية، وليس شياطين حقيقة من ذرية إبليس، لكن يفعلون فعل الشياطين، والناس جرت عادتهم يقولون فلان شيطان هو ليس من ذرية ذلك لكن يفعل أفعاله، وإن حقيقة ليس في الإنس شياطين لا شك باعتبار الحقيقة، أنه لا يوجد من جنس إبليس في الإنس، هو جنس والإنس جنس آخر، شياطين جنس والإنس جنس آخر، فليس فيهم شياطين بهذا المعنى، وليس في للإنس شياطين، ولكن فيهم من يفعل فعل الشياطين المردة، يفعل فعل الشياطين المنحرفين، في الإنس موجود. وليس للإنس شياطين، وذلك أن إبليس قسم جنده فريقين، فبعث فريقا منهم إلى الإنس وفريقا منهم إلى الجن. إبليس مرتب في أموره، الخبيث يرتب أموره، أموره ما تمشي عشوائية، ربما يرتب لها ترتيب عجيب، وكل واحد يدخل له بما يرى أن هذا له فيه مدخل عليه، وهو يرتب شؤونه ويرتب أموره، هذا الخبيث مكر عنده ليس بالسهل، كيف يدخل على الناس. قسم الشياطين الذين معه فريقين، فريق مع هؤلاء وفريق مع هؤلاء، وكلهم يطلعون التقارير له، تقارير له، وهو ناصب عرشه في البحر، والتقارير من الفريقين الذي مع الجن ومع الإنس، كل يوم تطلع إليه مرتبهم ترتيب عجيب، ونسأل الله العافية والسلام والسلام من هذا الخبيث العدو. الحمد لله حجة الله على العباد قائمة في التحذير من الشيطان وأعوان الشيطان، فالله جل أمر الشيطان وذكر لهم عداوته وأسانيبه خطواته وحذر من خطواته فضلا عن إجرامه الواضح، فله خطوات، والله نبه العباد من انتباه من هذه الخطوات، فإنهم إذا سلكوا الخطوات وصل إليهم بالمقصود بعدها، وهو يرتب الأمور، يرتبها ترتيبا دقيقا، يبدأ بالخطوات ويتدرج مع الناس، فلا يأتي إلى الشخص من يراه مستقيما يقول له كفر بالله، ربما يرى أنه ما يصلح مع هذا صعب، لكن يتدرج معه حتى يصل المقصود. الحاصل الله ابتلانا به، الله ابتلانا به سبحانه، وأعد جنة ونار. قال وذلك أن إبليس قسم جنده فريقين، فبعث فريقا منه من الإنس وفريقا منه من الجن، وكلا الفريقين أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأوليائه. مسكين الإنسان هذا، مسكين الله، شيطان من جانب والنفس من جانب وبعض الناس من المجتمعات من جانب، المستقيم في غربة، والمستقيم السهام موجهة إليه من جميع هؤلاء، ولكن معه الله سبحانه وتعالى إذا علم صدقه كل هذه السهام تطيش ولا يناله شيء منها. مسكين المستقيم هذا مسكين. فقسم فريقين، وكلا الفريقين أعداء للأنبياء وللأولياء، كلهم علينا وعلى المساكين هؤلاء. قال وهم الذين يلتقون في كل حين يوحي بعضهم إلى بعض، إيش فعلتم، كل أحد يقول أنا فعلت وهذا يقول أنا فعلت، وهم الذين يلتقون في كل حين، فيقول شيطان الإنس لشيطان الجن أضللت صاحبي بكذا، فأضل صاحبك بمثله، وتقول شياطين الجن لشياطين الإنس كذلك، فذلك وحي بعضهم إلى بعض. وقال قتادة ومجاهد الحسن إن من الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين، والشيطان العاتي المتمرد من كل شيء. قالوا إن الشيطان إذا أعياه المؤمن وعجز عن إغوائه ذهب إلى متمرد من الإنس. لا إله إلا الله استعينون بهم على المساكين. ذهب إلى متمرد من الإنس وهو شيطان الإنس فأغراه بالمؤمن ليفتنه. يدل عليه ما روي عن أبي ذر قال قال رسول رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس؟ فقلت يا رسول الله وهل للإنس من شياطين؟ قال نعم هم شر من شياطين الجن. قال أخرجه النسائي باب الاستعاذة، باب الاستعاذة من شر شياطين الإنس دون زيادة هم شر من شياطين الجن. والإمام أحمد وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط برنا يشغل العلامة الألباني فيه الآن فيه المسعودي وهو ثقة ولكنه مختلط إن رواه بعد الاختلاط هو ضعيف الحديث. وقال مالك بن دينار إن شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن لأنهم بجانبك يرونك وتعاشرهم وتخالطهم بخلاف الشيطان الحقيقي شيطان الجن فهو بعيد عنك ولا يعاشرك ولا يخالطك، وإن كان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا شك، لكن مخالطته كما تعلم ليس كمخالطة شياطين الإنس بما يمكرون بك أكثر وأكثر. فيحذر الشخص من الصنفين، وأعظم ما يتقي به شرهم تقوى الله سبحانه وتعالى، تعلق القلب بالله جل وعلا والدعاء أن الله يكفي شر الأشرار من الصنفين. كيف؟ القرين نعم الذي هو ملازم نعم، لكن مكر هؤلاء الذين هم شياطين الإنس أظنه أقوى من أولئك. لذلك في الحديث إن ثبت فإنه يستعين بشيطان الإنس إذا فشل لأنه قريب منك وربما كان زميلا لك، والله ربما يكون زميلا لك يضرك بعد ذلك يفتنه بعض المفتونين وأنت تحسن الظن به وهو في غاية الثقة والصلاح عندك وهو قد فتن وأنت لا تشعر، فإذا به يفتنك ويصل إليك بأساليب خبيثة. انتبهوا من هؤلاء الشياطين الذين هم ربما كانوا معنا على الصف فيفتنون فتجد أساليبهم ماكرة، سليبهم ماكرة، لو قال الشيخ كذا لو قال الشيخ كذا يتدرج حتى يصل المقصود وأنت تثق به، فإذا بك تصغيره وإذا بالوسوسة تكثر عليك، صحيح والله ليش قال كذا ليش ما قال كذا، وهكذا حتى يشككك في معلمك. انظروا لشياطين الإنس الذين كانوا في دماج كيف شككوا كثيرا من الطلاب وهم يحبون الشيخ جدا، شيخهم ومربيهم وصابر عليهم ومحسن إليهم، كيف وصل شياطين الإنس الذين في دماج إلى المحبين للشيخ وحالوا بينهم وبين الشيخ وزهدوهم في الشيخ؟ هؤلاء فجرة شياطين الإنس من أتباع عبد الرحمن فجرة، صحيح أنهم فعلوا نكاية بإخواننا المحبين للشيخ استطاعوا أن يصلوا إليهم واستعان بهم شياطين الجن من غير ما يشعرون، حصل شر علينا عظيم جدا. بعض الناس مسكين ما ينتبه، والله أنك تعرف بعض الناس في لحن قوله، والله الذي لا إله غيره أنك تعرف بعض الناس هو محسن إليك لكن تعرفه في لحن قوله أنه يريد شيئا، انتبهوا منهم تعرفهم كيف يصلون ويتدرجون، وربما أحسن إليك بشيء من المال فإذا به تدرج. احذر من هؤلاء الفجرة، احذر منهم تماما، خصوصا في شيخك ومعلمك الشيخ حفظه الله يحيى، وهم يتدرعون حتى يتوصلوا إلى التشكيك فيه وقد علم صلاحه وعلم دينه وتقواه. لا تغتروا، الله أعطاك الملايين، والله أننا ما نهى حولهم لله الحمد، ما نحن حولهم، والله لو صبوا علينا الملايين إن شاء الله ففي النهاية سنتكلم فيهم، والله سنتكلم فيهم لو صبوا الملايين بإذن الله، ونحن معلقة قلوبنا إن شاء الله بالله، أنهم لو صبوا علينا الملايين وشعرنا بشيء والله هو الملبد نحن بكم إن شاء الله. قال رحمه الله: وقال مالك بن دينار: إن شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن، وذلك أني إذا تعودت بالله ذهب عني شيطان الجن. انتبه لهذا التعليل الجميل، شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن، إذا تعودت من شياطين الإنس الجن ذهب عني شيطان الجن هذا. لكن هذا الخبيث كيف يذهب عني هذا؟ تعودت ولا ما تعودت؟ ربما ملازم لي لأنه من جنسي. وذلك أني إذا تعودت بالله ذهب عني شيطان الجن، وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عيانا. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض أن يلقي زخرف القول، وهو قول مموه مزين بالباطل لا معنى تحته غرورا، يعني هؤلاء الشياطين يزينون الأعمال القبيحة لبني آدم، يغرونهم غرورا، مفعول مطلق لفعل محذوف، يغرونهم غرورا، يعني هؤلاء الشياطين يزينون الأعمال القبيحة لبني آدم يغرونهم غرورا. والغرور القول الباطل. ولو شاء ربك ما فعلوه، أي ما ألقاه الشياطين من الوسوسة في القلوب. لو شاء ربك ما فعلوه، ضمير يعود على أقرب مذكور، ما ألقاه الشياطين من الوسوسة في القلوب، وقيل يعود على فعال الكفار المتقدم التي أحزنتك. لو شاء ربك ما فعلوا، ما فعلوا ما تقدم وما ذكر قبل. قولوا لو شاء ربك ما فعلوه، أي ما ألقاه الشياطين من الوسوسة في القلوب، فذرهم وما يفترون. هذا هو، ذرهم وما يفترون، ولا تتعب نفسك ولا تتعب قلبك. تبغى كئيبا حزينا على إيش؟ الحديث قال: أخبرنا أحمد سليمان قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عمر عن عبيد بن خشخاش عن أبي ذر قال: دخلت المسجد فجلست إليه فقال: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر شياطين الجن والإنس. قلت: أو للإنس شياطين؟ قال: نعم. قال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد. هنا ذكر المسعودي في السند المذكور الذي عندنا هنا، وهنا قال ضعيف الإسناد. هل هو من أجل هذا؟ انظر لنا عبيد بن خشخاش، ما فيما ذكره المحقق أنه فيه المسعودي، ونفسنا النسائي. انظر عبيد هذا بن خشخاش، من هو هذا؟ فعند أحمد فيه المسعودي، وهنا يقول الشيخ ضعيف الإسناد وما بين سبب ضعفه. إن شاء الله ينظر، وهو قد ذكر سندا رحمه الله. إلهنا سبحانه وتعالى.